الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوتي الكرام ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل كتاب امام الائمه ابن خزيمه كتاب التوحيد واثبات صفات الرب عز وجل اليوم ان شاء الله مع باب ذكر ابواب الشفاعه الملك السماء بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا قال المؤلف رحمه الله باب ذكر ابواب الشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم التي خص بها دون الانبياء سواه صلوات الله عليه لامته وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء صلوات الله عليه وشفاعة بعض أمته ببعض أمته ممن قد أوبقتهم خطاياهم وذنوبهم فأدخلوا النار ليخرجوا منها بعدما قد عذبوا فيها بقدر ذنوبهم وخطاياهم التي لا يغفرها لهم ولا يتجاوز لهم عنها بفضله وجوده بالله يتعوذ من النار. الشفاعة اسم شفع من شفع يشفع وهو ضد الرسل شفع تجعل الشيء اثنين وكأنه مشتق من أن الشافع يضم شفاعته مع سؤال المشفوع له فحتى تقبل هذه الشفاعة واصطلاحا هو التوقف من وجيه أو من له وجاهة هو التوقف للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة هو التوقف من ذوي الوجاهات لدفع المضرة أو جلب المنفعة. أقول هنا المصنف يشير إلى الشفاعة الأخروية لكن نعرض على الشفاعة الدنيوية. الشفاعة شفاعتان شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. أما الشفاعة الدنيوية فهو التوسط من الصالح أو من الوجيه لبعض إخوانه لجلب المنفعة أو دفع المضرة كأن يتوسط رجل وجيه عند ولي الأمر لعمل ما لشخص ما أو لدفع مضرة أو عقوبة تعزيرا تنزل على شخص ما ليتوسط هذا الوجيه عند ولي الأمر حتى يزيل عنه هذه العقوبة. هذه صحيحة وهذه مستحبة ويجر عليها المرء ودليلها في الكتاب من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها وقال مثلا اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء فمن شفع لأخيه في تفريج كربة فرج الله كربته يوم القيامة ومن شفع لأخيه لعمل فإن الله يؤتيه أفضل مما شفع فيه. لكن لنا أن نلحظ ملحظ مهم جدا فيه وهو أن بعض الذين يتوسطون شفاعات لأعمال أو لتيسير أمور معينة يأخذون على هذه الشفاعة أجرة وهذا لا يجوز في حل الأحوال كثير. لا يجوز لمن يتوسط للغير لجلب الخير أو دفع الضر أن يأخذ على ذلك أجرة لأمرين اثنين. أما الأمر الأول فإن الشفاعة عبادة وكل عبادة أجرها على الله جل في علاه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. اشفعوا تؤجروا من قبل من؟ من قبل الله. إذا انتهى فالشفاعة والتوسط بالخير أجرك فيها على من؟ على الله. والأصل في العبادات ألا يؤخذ عليها أموال أبدا كما قلنا في الإمامة والأذان وتعليم القرآن كل ذلك لا يجوز أخذ الأجر عليه إلا المستثنى منه بالأدلة الشرعية التي ليس بابها الآن. الغرض المقصود أن الأصل في الشفاعة والتوسط للغير لا يجوز للمرء أن يأخذ على ذلك أجر فهذه هي الشفاعة الدنيوية وهو التوسط من ذوي الوجاهات عند أولياء الأمور لجلب النفع أو دفع الضر. فإذا الشرط الأول ألا يأخذ أجرا على هذه الشفاعة. الشرط الثاني ألا تكون الشفاعة في حد من حدود الله جل في علاه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتصب لنفسه قط وما كان يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله. فكانت امرأة كدحت العارية أو امرأة كانت تسرق المتاع فلما كانت كثرة المتاع أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها حد السرقة وقطع اليد. فقالوا من يشفع عند رسول الله؟ امرأة مخزومية من سادات الناس، امرأة مخزومية، من يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا حفظ رسول الله أسامة بن زيد. فقام أسامة يعني مع عدم علم منه أن هذا لا يجوز عليه، فقال يا رسول الله يشفع لهذه المرأة المخزومية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وزجره زجرا شديدا، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لما؟ لأن الشفاعة لا تجوز في حد من حدود الله جل في علاه، هذا إذا وصلت وبلغت إلى ولي الأمر، هذه شفاعة دنيوية. أما الشفاعة الأخروية فهي شفاعة كما ذكرها الكتاب نثبتة وشفاعة منفية. أما الشفاعة المنفية هي الشفاعة للمشركين، لا تقبل عن الأحوال، الشفاعة المنفية عن المشركين لا شفاعة لهم. قال الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعة. وأيضا قال الله تعالى حاكيا عن أهل النار قال وما لنا من شافعين ولا صديق حميد. وقال جل وعلا وأنفقوا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فالشفاعة عن المشركين منفية نفيا باتا. أيضا الشفاعة المنفية شفاعة الأصنام عند الله جل في علاه كما تنطع المشركون تعبدوا الأصنام وهي شفاعة متوهمة باطلة. عبد المشركون الأصنام فلما سئلوا عن ذلك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. ماذا قال الله تعالى؟ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال الله جل وعلا وسمهم بالكفر والكذب. إذ أن الأصنام ليس لهم حاجة عند الله جل في علاه، فهذه الشفاعة أيضا منفية. الثالثة من أنواع الشفاعة المنفية هي الشفاعة بغير إذن الله ولو كانت من أولياء الله جل في علاه، ولو كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه شفاعة منفية ألا تكون بإذن الله، فإن كانت بإذن الله صحت كما سنبين. الشفاعة الثانية والقسم الثاني من الشفاعات شفاعة مثبتة هي التي أثبتها الله جل في علاه، وهي الشفاعة للمؤمنين الموحدين فقط. وهذه شفاعة أقسام، شفاعة رسول الله وشفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنين. هذه الشفاعة حتى تقبل لا بد لها من شرطين اثنين يتوفران. الشرط الأول إذن الله جل في علاه لهذا الشافع. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال جل في علاه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الرضا عن الشافع وعن المشفوع، يرضى الله عن الشافع ويرضى عن المشفوع كما قال تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى. من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فلا بد الرضا عن الشافع ولا بد الرضا عن المشفوع. الحكمه من الشفاعه او المقصود من الشفاعه اولا اكرام الشافع واظهار لفضله ومكانته وكرامته على الله جل في علاه، والثاني جلب النفع للمشفوع له او دفع الضر عن هذه الحكمة أيضا من الشفاعة. أقول قسم العلماء هذه الشفاعة المثبتة التي بيناها إلى قسمين، شفاعة خاصة وشفاعة عامة. الشفاعة الخاصة هي التي تختص برسول الله بأبي هو وأمي، هذه لا يشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أحد أبدا. هذه الشفاعة خصها الله برسول الله كرامة لرسول الله، إظهارا لفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفعة لرسول الله يوم القيامة. هذا هو المقام المحمود الذي وعده الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهي أنواع ثلاثة، أعظمها شفاعة الموقف عندما يشتد الكرب ويزل الناس زلزالا شديدا وتذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فالهول والكرب الشديد عليهم يجعلهم يتكلمون ماذا نفعل، ما الحل فيما نحن فيه؟ فيقولون نذهب إلى آدم، آدم أبو البشر خلق الله بيده ونفخ فيه من روحه فله الكرامة عند الله حتى يفصل بيننا. فيذهبون إلى آدم فيقول لست لها، قد أكلت من الشجرة ونهاني ربي عن هذا. اذهبوا إلى نوح أول رسول إلى البشرية، فيذهبون إلى نوح فيقول لست لها، قد سألت الله ما ليس لي به علم. اذهبوا إلى إبراهيم أبو الأنبياء وهم انظروا يبينون شرف من بعدهم، فيأتي إبراهيم عليه السلام ويقول لست لها، قد كذبت ثلاث كذبات. اذهبوا إلى موسى كريم الله اصطفاه الله جل وعلا برسالاته وبكلامه، فيقول موسى عليه السلام لست لها. وفي كل مرة يقولون ألا ترى ما ألم بنا، ألا ترى ما نحن فيه من كرب، ألا ترى ما نحن فيه من شدة، وكل رسول يقول لست لها. اذهبوا إلى عيسى هو روح الله، فيذهبون إلى عيسى فيقول لست لها، ذهبوا إلى محمد بأبي هو وأمي إظهارا لشرفه وكرامته وفضله، ذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيذهبون إلى رسول الله فيقول أنا لها أنا لها بأبي هو وأمي، قال أنا لها أنا لها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأستأذن على ربي فأذهب إلى تحت العرش فأخر ساجدا. انظروا إلى الكرامة والشرف، أذن الله له فقام أمام الخلق أجمعين، يظهر الرجل على كرامته كأن قبله شفيعا، فيذهب فيقر تحت العرش ثم يقول يعلمني الله جل في علاه محامدا أو ثناء أثني عليه به ما كان يعلمه، والجلال على أسماء الله ما نعلمها، فيثني على الله بها. ثم يقال انظر إلى الكرامة والشرف يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، الله أكبر، هذه مكانة أعظم مكانة، أكرم خلق الله على الله. ماذا يقول الله له لإظهار مكانته؟ يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع محمد صلى الله عليه وسلم لإزالة هذا الكرب ولكشف هذا الكرب، فيشفع في القضاء والفصل بين العباد، فيأتي له جل في علاه فيكشف هذه الأمة، والله جل وعلا يفصل بين العباد، وهذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهذا هو المقام المحمود. وكما في الصحيح عليه وسلم قال عندما يسمع المؤذن أن تقول اللهم رب هذه الدعوة السامة والصلاة القائمة، هذه محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام، هذا هو المقام المحمود. فهذا المقام الذي وعد الله جل في علاه أن يقوم يوم القيامة بعدما تنحى كل رسول ويقول سلم سلم، فيقول أنا لها أنا لا، فيشفع لفصل القضاء بين عباد الله يوم القيامة. الأمر الثاني أو الخاص الثاني شفاعة هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لا يشاركه أحد فيها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، لأنه لن يدخل الجنة إلا برسول الله أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع، أو قال أول من يشفع في الجنة أنا صلى الله عليه وسلم. بعدما يدخل الله بالعباد في العباد ويجعل الله جل وعلا أهل الجنة في مكان وأهل النار في مكان، ينتظر أهل الجنة ينظرون إلى متع الجنة يريدون الدخول فلا يستطيعون، لأن الملك الذي وقف على باب الجنة قاضي الجنة لا يفتح إلا بإذن واحد فقط وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول شافع، وقد أشار الله في كتابه إلى ذلك حيث قال عن الجنة حتى إذا جاءوها، ماذا قال؟ وفتحت. أما تكلم عن النار قال حتى إذا جاءوها فتحت، ما تنتظر أحد، جاءوها هي التي تشتاق إليهم غراما، ففتحت لهم. أما الجنة قال الله عنها حتى إذا جاءوها وفتحت، هذه إشارة أنهم ينتظرون حتى يشفع لهم، فيشفع الرسول فيدق الباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم، فيفتح لأهل الجنة فيدخلون الجنة. هذه شفاعة أيضا خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إظهارا لفضله وكرامته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. شفاعة أخرى خاصة برسول الله لا يشترك أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ألا وهي شفاعته لأبي طالب، وهذا مستحق خلوص النار. والشفاعة لأهل النار منفية كما قال الله تعالى حاكيا عنه فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لأبي طالب، لأن أبا طالب كان يحوطه، كان يناصره، كان يدافع عنه حتى مات. فكرامة لهذه المدافعة وهذه الإحاطة لأكرم خلق الله على الله، فإن الله شفع رسوله خاصة في أبي طالب. حتى أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام لم يشفعه الله في أبيه، لكن شفع الله كرامة لرسول الله في عمي أبي طالب لما قال له العباس ماذا فعلت لعمك؟ فقد كان يناصرك وكان يحوطك وكان وكان، فقال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هو الآن في ضحضاح من النار، يعني خفف الله عنه العذاب بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينتعل علينا من النار يغلي بهما دماغه والعياذ بالله، يرى أنه أشد الناس عذابا والعياذ بالله، أو أشد أهل النار عذابا، نعوذ بالله من النار ونعوذ بالله أن ندخلها لحظة واحدة. فهذه الشفاعة أو أنواع الثلاثة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شفاعات يشترك فيها رسول الله والمؤمنون والملائكة وأيضا الأنبياء أخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعات أولها الشفاعة في أهل الجنة أن يرفع الله لهم درجاته، يرفعهم في درجاته، وكان هو في درجة أقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له أن يكون في الفردوس الأعلى مثلا. اللهم اجعلنا جميعا مع النبي صلى الله عليه في الفردوس الأعلى. ودليل ذلك إشارة من الكتاب وتصريحا من السنة. أما الإشارة من الكتاب فقد قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم، إذا الأب في درجة عليا والابن في درجة دنيا، فإن الأب يشفع لابنه فالله جل وعلا يقبل الشفاعة الأب في الابن فيرقيه إلى منزلة الأب، والعكس صحيح، الابن يكون في درجة عالية والأب يكون في درجة أقل فيشفع الابن للأب فالله جل وعلا يرفعه إلى درجته. هذه إشارة إذا كان هذا للعباد وللمؤمنين فللأنبياء أولى وأحرى. أما التصريح فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات أبو سلمة، قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له في رفعة الدرجات، ما في دخول الجنة في رفعة الدرجات، هذه فيها دلالة على أن الأنبياء والمرسلين يشفعون لرفع الدرجات. الثانية هو دخول من استحق النار الجنة حتى لا يعذب، يعني ناس خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا لكن السيئات غلبت على الحسنات فاستحقوا النار، مع أنه في المسيح لكن استحقوا النار. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي المؤمنون يشفعون فيهم فيشفعهم الله في هؤلاء فيدخلهم الجنة ولا يدخلون النار. لكن ما الدليل على ذلك؟ تعتقدون هذا أولا؟ فإحنا عندنا قاعدة لطالب العلم، ها إذا اعتقدت فاستدل، لا يمكن أن تعتقد بغير دليل في حال من الأحوال. لكن ما نقول اعتقد ثم استدل، لا، هذه فعل البدع. احنا نقول الدليل يأتينا ونعتقد، وانا اريد الدليل من الاخوة الان. رجل استحق النار فيشفع فيه مؤمن او يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل النار فيدخل الجنة. اهل العرب لا يستحقون النار صح ولا اهل العرب يدخلون النار؟ لا يدخلون اهل العرب. الله جل وعلا وصف لنا اهل العرب وصفا بديعا. ماذا قال الله تعالى؟ ونادى اصحاب العرب اصحاب الجنة بأن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار ماذا قالوا؟ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. إذا ليسنا الجنة وليس أهل النار. هذه البطاقة أين الشفاعة؟ ما شفعت؟ لا، إذا البطاقة تشهد بكل السيئات ما فيها شيء. صح ماشي، لكن ليس في محله. شفع النبي وشفع الملائكة وشفع المؤمنون، بقي إيه؟ رب العالمين. أنا أقول هو استحق النار ولم يدخل، لم يدخلها فيدخله هو الجنة بالشفاعة. هذا هو، هي المعضلة هنا. المسألة يستحق النار فيشفع المؤمنون أو يشفع الأنبياء فيدخل الجنة من غير ما يدخل النار، لأن السيئات غلبت على الحسنات. اسمعوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسألة محمد أو زيد استحق بغلب السيئات على الحسنات النار، فجاء النبي فقال رب لا تدخله النار، أشفع فيه أدخله الجنة، فالله جل وعلا يشفعه فيدخله الجنة بعدما استحق النار. لا، هذه شفاعة أخرى سأبينها الآن. هذه 70,000 من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، في شفاعة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي لا تحاسب هؤلاء، أدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب، فيقبل الله شفاعتهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم وصفهم، فقال عكاشة بن محصن: يا رسول الله ادعو الله أن أكون، يعني اشفع لي عند ربك أن أكون منهم، فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أنت منهم. لا، الحديث رواه جدا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يموت فيصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. اذا هذا الذي مات على الاطلاق ممكن يكون يستحق انه فياتي 40 رجل من اهل التوحيد الخالص فيصلون عليه فيشفعون فيه فيشفعهم الله فيه. ارجو ان تكون الدلاله ظاهره. رجل الان يدخل الجنه بغير حساب ولا عذاب، اقول هو مستحق النار ويخش بغير حساب ولا عذاب؟ لا يمكن هذا شيء، لا يمكن. لكن انا اقول رجل استحق النار فيشفعون فيه فيشفعهم الله تعالى فيدخلهم الجنه. المهم الحديث الذي وصل هذا، وصلت دلالته ولا ما وصلت؟ وصلت وجه الدلاله العموم، مفهوم؟ ايوه، العموم هو وجه الدلاله. فهم يشفعون فيه بعد ما يصلي 40. ولذلك احنا نحرص جدا على اي واحد ولي ميت مات له ميت انه يتحرى جدا اهل السنه واهل التوحيد الذي يظن فيهم انهم يمكنون انفسهم من سنه النبي، يمكنون انفسهم من توحيد الذي العلى هو اللي يصلي عليه. يعني حتى لو ابقاه يعني ساعه نقول ان من السنه واكرام الميت انك تسارع في دفنه، لكن لك ان تؤخره ليه؟ المصلحة والمصلحة الأكبر أنك تبحث عن أهل الدين وأهل التقوى وأهل السنة وأهل التوحيد الخالص هم اللي يصلوا عليه، لأن الرسول بين أن 40 رجل إذا قاموا يصلون يا الله جل وعلا يشفعهم فيه يقبل دعاءهم فيدخلهم الله الجنة ولو كان مستحقا للنار. إذا هذه الشفاعة الثانية يشترك فيها المؤمنون والملائكة مع الأنبياء. الثالثة دخول أهل الأعراف الجنة، وأيضا أتينا بشفاعة 70,000 الذين يكونون بغير حساب ولا عذاب. التي بعدها الذين في النار الله جل وعلا يشفع أن الأنبياء والمرسلين والمؤمنين فيه. وزي ترى في حديث الخطبة قال المؤمنون ربنا إخواننا يصلون معنا ويحجون معنا ويزكون معنا هم في النار، فالله جل وعلا يتفضل ويتكرم بفضله ومحض نعمته سبحانه جل في علاه فيأمرهم أن يذهبوا أن يخرجوا من يعرفون من إخوانهم من كان في قلبه شعيرة برة أو ذرة إلى أن يتناقص حتى لم يعمل خيرا قط، هذه لا تكون إلا لله جل في علاه. فالمؤمنون يخرجون إخوانهم والملائكة يخرجون من يعرفون بأثر السجود، ليس بهذه الجريبة المعروفة بأثر السجود، ويعرفونهم بها فيخرجونهم، فهؤلاء أيضا يشفعون فيه. وهذه الشفاعة كما قلت كلها شفاعات مشتركة. يبقى لنا الكلام على أهل البدع الذين أنكروا هذه الشفاعة. من الذي أنكرها؟ المعتزلة والخوارج. لما؟ سنفصل قول الأسبوع القادم. لكن الخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعة النبي في أهل الكبائر، وهذا الذي كما قلت أفراق المعتزلة هم الذين أماتونا، كما قال مصطفى محمود ولا أهد على حضرتك أنه رجع على هذا، ومصطفى محمود يمكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وهذا كلام المعتزلة وكلام الخوارج، لأن الخوارج أصلهم أصل اعتقادهم أن فاعل الكبيرة كافر، يعني خالد مخلد فين؟ في النار. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في فاعل الكبيرة إذا لا يخلد، يبقى هدموا أصلهم الذي اعتقدوه، ولذلك ذهبوا إلى هذه الأدلة فهدموها وردوها، واستدلوا على قولهم بقول الله تعالى ما لنا من شافعين ولا صديق حميد. الرد عليهم في الأسبوع القادم بالتفصيل، لكن إجازة حتى لا يمشي أحد من الدرس ما عنده الرد. هذه الآية خاصة بالكافرين، وأهل الكبائر ليسوا بكافرين، أعوذ بالله. الذي كفر الفاعل الكبير هذا على خطر عظيم، إذ أن الله جل وعلا أرحم ما يكون على عباده، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كفر جاءني جبريل فبشرني أنه من نادى من أمتي وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة، فقام أبو ذر وقال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، ثم قال يا ثانية قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. وعلى رغم أنف أبي ذر قال رحمة الله الواسعة، ونسأل الله جل وعلا أن يعني يعمنا برحمته ويغفر لنا ويستر علينا عيوبنا وذنوبنا. فهذا رد عليهم أن هذه الآية خاصة بالكافرين، وأما الذين آمنوا ووحدوا الله جل في علاه فهم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة قالت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فنسأل الله جل وعلا يجعلنا من أهل التوحيد الذين أخلصوا دينهم لربهم جل في علاه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والتوفيق للرب إن شاء الله.